منك بتطر غير على دنيتي بحلها وتخلي قلبي تعيد تعيد وانا عندي يوم العيد العيد وتخلي قلبي تعيد تعيد وانا عندي يا شريكي في نفسي كيفك احلى على نفس وافر. في احلى صبحيه نفزويه يطلع عليكم الهادي بصفة في برنامج صباحك يكبلي كل خميس وجمعه من 6 حتى ل 11 متاع الصباح لمناقشه اهم المواضيع والاخبار الحينيه على الموجه 100.9 اف ام ولا على الباج فيسبوك نفزوا اف ام. على نفزو اف ام وخليك ديما معانا على 100.9 في احلى صبحيه نفزويه يطلع عليكم الهادي بصفة في برنامج صباحك يكبلي كل خميس وجمعه من 6 حتى ل 11 متاع الصباح لمناقشه اهم المواضيع والاخبار الحينيه على الموجه 100.9 اف ام ولا على الباج فيسبوك نفزو اف ام. صباحك يكبلي اللهم إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا أستطيع أخذ إلا ما أعطيتني ولا أتق إلا ما قيتني فوفقني لما تحب وترضى من القول والعمل. صباح اليقين بأن رحمة الله أوسع من متاعب الدنيا وشقاها. من يقاوم التغيير خوفا من أن يقول الناس أنه تغير سيأتي يوم يكتشف فيه أنهم جميعا تغيروا دون أن يستأذنوا. أيضا الدنيا ممرات فلنمشي عليها تاركين خلفنا أثر جميل نذكر به بعد رحيلنا ولو ابتسامة وحسن خلق. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم في يوم جديد من صباحك يقبلي ليوم الخميس 18 أوت 2022 في مرافقة على مدار 5 ساعات في فقرات متنوعة فقرات اللي اعتدت عليها وأيضا في استضافات في إطار متابعة لأحداث على في مستوى الشأن الجهوي وأيضا مستوى الشأن الوطني بالإضافة اليوم دي ألون فزاوة مع زميلتي فاطمة جعيد انطلاقا من الساعة 8 إلى حدود الساعة 10 في متابعة لمشاغل أهلين اليوم في قرية تلمين من معتمدية قبلي الشمالية. باش يرافقني في الجانب التقني زميلي نبيل الشربي، شكر الموصول ليه والشكر الموصول ليكم اللي تبعوا فينا سواء عبر الإذاعة أو عبر الصفحة. نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله موافقين في كل خطواتكم، ونقولوا اللي قاصدين العمل قولوا لمربي يعينكم من السواق من العاملين بالساعات، إن شاء الله ربي يكون في عونكم، وإن شاء الله كما قلنا موافقين في كل خطواتكم ونساعد رواحنا ضريبة ضريبة، إن شاء الله ربي يحفظكم جميعا. إذن شخير من دعوة الصباح، شخير من دعوة خير يا نبيل، نسمع دعوة خير. دعوة خير. يا كريم يا رحيم يا رحمة الرحمين، حن على جميع المسلمين، افتح لهم الابواب، سهل لهم الاقسام، قعد لهم الايام، اصلح حال الذريه الكل وليه، سقم لهم الشور، سمح لهم الافكار، وعلي لهم الاشجار، يا حنين يا حنان، نوب عليهم، توب عليهم، اغفر سياتهم، علي درجاتهم، سمح كتباتهم الشهاده وقت مات، استر الولاية خلقي مولاي، استر لي ولاياي وجميع الولاية، يا خالقي يا مولاي، استر كل وليه، سقم لها كل صنيه، بجا خير البريه والاملاك اللي تسمع فيه، ومحمد سيد القيه والاسمر ولد الدرعيه، سقم ثناياكم ويسرط اعمالكم، ويسقم اشواركم، ويسمح افكاركم، ويزل اقداركم، وتربوا صغاركم، وتعمروا دياركم، بارك في جريتكم، ويغفر سيدكم، ويعلي درجاتكم، ويسمح كتبتكم، يستركم، ويستر ولاياكم، ويستر جميع الولاية. دعوة خير. أمين رب العالمين، محلها دعوة خير، ومحلها كي تكون هكا عفوية تلقائية، إن شاء الله ربي يحميها وربي يحفظها، وأيضا إن شاء الله ربي يحفظكم جميعا. أي نبي مش نمشو مع أغاني فيروز، شخير من فيروز الصباح، شخير من فيروز الصباح نبيل. إذن باش نمشو مع فيروز، يعني بعد نعود إلى بقية الفقرات في استقبال الكوتش خمسة محرز اليوم، باش تحثوا على أهمية الوعي البشري اليوم، ثم فيما بعد باش يكون معنا انطلاقا من الساعة 56 دقيقة عمار حويتة في إطار كما قلنا اليوم الحديث حول يعني مخفضة السرعة، مخفضة السرعة يعني كل اليوم بين الأهمية وبين المخاطر، نعرفوا اليوم مخفضة السرعة عندها قيمة وعندها أهمية في داخل مناطق العمران، خاصة في تحديد السرعة، ولكن أيضا خطورة هذه المخفضات وقت تكون مش بادية للعيان، وقت اللي تكون مثل مش إشارات يعني تشير إليها، وخاصة كما قلنا كي تكون ماشي بطريقة يعني نقولوا علمية بين الأمرين. نبيل شخرج مع فيروز، ثم نعود لاستقبال الكوتش خمسة محرزة من الموجات الإيجابية الصباحية. على نفزوة كانت موجتك على 100.9 اف ام وخليك معانا مع احلى برمجه موسيقيه. فصل 9 صباحك يقبلي صباحك صباح النور مجددا، ان شاء الله نهاركم زين. رجعنا في مواصله لبرنامج صباحك قبلي ليوم الخميس 18 اوت 2022. لمن التحق بنا الان في الاستماع عبر المذياع نقول له ان شاء الله نهارك زين، وايضا لكل من يتبع فينا عبر الصفحه. هاي نبي باش نمشوا مع ضحكه الصباح. وش خير من ضحكه الصباح بعد دعوه الخير؟ يلا نبي ضحكه الصباح. ضحكه الصباح. فاكر لما قلت لي علمني الشطرنج؟ ايوه فاكر. شهرين اعلم فيه الشطرنج وفي الاخر قال لي فهمان. قلت له مات الحصان، قال لي دقيقه ورجع لك. رجع بعد اسبوع، كنت فين يا عتريس؟ قال لي موتت الحصان سميت لك البهايم. فكرت. ايوه فكرت. ومش هو لوحده، العيله كلها كده. اخوك مات ازاي؟ مات متاثرا بجبال. اخوه راح للحلاق قال له اعمل لي شعر ششوار، الحلاق قال له ما تقربش من الميه. بعد شهرين لقي اخوه بيطلع في الروح وبيقول عطشان. ده اخوه. ابوك مات ازاي؟ ابويا مد السكه الجبليه. ابوه كان بياكل بايده الشمال، الناس قالوا له الشيطان بياكل معاك، حط سم في الاكل. جده اللي جابوه بيطلع في الروح لحقه بالسكينه. بلاش يا ابوه. عمك مات ازاي؟ راح للدكتور قال له اشرب حاجه سخنه. شرب ميه نار. خالك مات ازاي؟ مات كده. كده خاله هو اللي نحس الصعيده، خاله هو ماشي عربيه خبطته مات، روحه طلعت وهي طالعه خبطتها طياره. هو مين؟ خالد. هي روحه طلعت خبطتها طيارة. ماني فهمان بس هو مات. وفهمان؟ استناني شوية ده انت ارحم منه بكتير. خالو مات ديجا. ايه بقول يعني دي اللي هتبقى مات، خبطته عربية روحه طلعت خبطتها طيارة. ومات الطيار هو اللي مات يا ابن الكلب. خبطتها صاروخ. هيفهم كيف دي؟ هيفهم كيف؟ اللي بتتوحم تروح. راح لدكتور السنان قال له شل الجير وحط لي ورق حيط. يا سلام تخلف، والله تخلف. ايوه عندك حق، بس الحقيقه هم واخدينك مثل اعلى ليهم يا بلعوم. العمدة أبوك راح البنك ومعاه حبل، قال له هتعمل ايه؟ قال حسحب الرصيد. وسحبه. البنك كان قاسي. بيقولوا لابوك ايه رأيك في تجارة المخدرات؟ قال لهم تجارة عين شمس أحسن. ايوه أحسن طبعا. ليه؟ ليه يا بلعم؟ عين الشمس 4 سنين بقى. والتانية؟ تأبيدي. من نصيبك ان شاء الله. اختك دخلت السجن كيف يا عتري؟ سياحة. سياحة؟ اخت لجيوها يوم الصباحية جات لها جزء، قال لها قتلتيه ليه؟ قالت بقى شرفي ولا يمكن يدعي هذا. ودخلت عليه. اقرا روح يا شيخ، اقرا روح. مش فاهم حاجه خالص. ايه ده؟ طب لما روح هتمثل ازاي من غيري؟ ماشي يا ابو القاسم، تعال تعال. بيضحكوا لك مش عارفين عملت ايه؟ عملت ايه يوم صباحيتك يا ابو القاسم؟ عملت راجل. هما كانوا مفهمينك غير كده؟ عملت ايه؟ قال لمراته جوني فزي طص وشك بشويه ميه، تعال هنا. اهلك عارفين انك بيت عندي؟ حسن. ايوه. ليه؟ عشان ما يدوروش عليها. عملت انت ايه يوم صباحيتك يا عتريس؟ لا دي بقى بالذات ما اقولكش عليه. خبره وفقاره. حب يعمل ليله حمره ولع في الشقه. يعني بتوع مصر ما افتروش عليكم، في بيتكم هي اللي مخلياهم يقولوا عليكم النكت. بس انا بقى الوحيد اللي تعبت على بتوع مصر يا دكتور داني. ازاي يا والجاز؟ اقول لك قطعت تذكره من سواج مصر وتعبت على السواج والكمساري وما ركبتش القطر واصل. يا نعمه هم ضحكوا فهموني انا ما فهمتش. ليه؟ هو انت صعيدي؟ عجبت؟ طب قول لي يا شاب روح لهم ليه؟ ما هي علشان نقول لهم ان الصعيد اجدع ناس. الصعيد مهد الحضاره. مش هم اللي اتقال عليهم النكت وكام الفرد؟ يقول لك صعيدي حب يشرب لبن مغلي حط الجاموس على الوابور. ايه المسخره وقلت عادي؟ صعيد اجدع ناس. مش يقول لك صعيدي خلع العمه فقد الذاكره؟ امال لو خلع اللي حيضحك على الصعيد هتخه. خلاص صعيد اجدع ناس. بلا ضحك بلا نكت بلا قله حيل. خلاص معلش. عارف بيجيبوا النكت دي منين؟ انا عارفه معلش يا اخويا معلش. يقول لك صعيدي نزل الترع البلهارسيا طلعت تحلل. هتخي فيها وضحك. انت مش عايز يضحك. حاضر حاضر. حدش يضحك خالص. خلاص. ما عندناش حد يضحك. ايوه. بلا نكت بلا قلة حيل. معلش يا اخويا معلش. يقول لك ثلاثة صعيدة دخلوا يسرقوا البنك، واحد بيسرق والتاني بيراقب والتالت راح يبلغ البوليس. شوف المسخة، قال التالت راح يبلغ البوليس. ليه؟ مفيش تليفون؟ Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much here. في أحلى صبحية نفزوية يطلع عليكم الهادي بوصفة في برنامج صباحك يقبلي كل خميس وجمعة من 6 حتى لل 11 متاع الصباح لمناقشة أهم المواضيع والأخبار الحينية على الموجة 100.9 FM ولا على الباج فيسبوك النفزوة FM. صباح النور صباح الخيرات لكم أينما كنتم في مواصلة لبقية أركان صباحك قبلي اليوم الخميس 18 أوت 2022. قبل ما نستقبل الكوتش خمسة محرز خلينا نقول صباح اليقين بأن رحمة الله أوسع من متاعب الدنيا وشقاوها. أيضا في علاقة ب الموجات الإيجابية للكوتش خمسة محرز نقوله من يقاوم التغيير خوفا من أن يقول الناس أنه التغير سيأتي يوم ليكتشف فيه أنهم جميعا تغيروا دون أن يستأذنوها. إذن الدنيا ممرات فلنمشي عنها تاركين خلفنا أثرا جميل نذكر به بعد رحيلنا ولو ابتسامة وحسن خلق. إذن من جديد كما قلنا أسعد الله صباحكم وبارك يومكم في مواصلة لبقية فقرات صباحك يا قبلي ليوم الخميس 18 أوت 2022. وش أفضل من الموجات الإيجابية من الكوتش خمسة محرز مع إتليلة هذا الصباح. اليوم مدار حديثنا أهمية الوعي، الوعي نتحدثوا عن الوعي ونسمعوا بهالمصطلح هذا، ولكن خلينا نقولوا شنية معناها العلاقة التلازمية بين الوعي وأهميته في تحديد الطاقة الإيجابية. هذا مدار حديثنا اليوم مع الكوتش خمسة محرز. صباح النور كوتش. صباح الورد. صباح النور خير هيك. أعطيك الصحة كوتش. كوتش اليوم معناها نسمع بالوعي، وساعات الوعي هذية يعني كقيمة. اليوم شنو علاقة الوعي وأهميته في تحديد طبيعة هذه الطاقة الإيجابية لدى الإنسان؟ الوعي والطاقة. نعم. مش اقترن مع بعضهم. مهم جدا. أمس خويا. سمحني خويا خالدي، أمس حكينا على قوة الطاقة الإيجابية. وقلنا كون الطاقة تنبع من داخلك، باش تكون إيجابي أنت لازم تنبع من الداخل نتاع. وأن ربنا أعطانا برشا اختيارات قدامنا، واختيارات هذيك أنت اللي تختارها باش تأثر فيه على مدى طاقتك الإيجابية. والاختيار شو يلزم أخوي هذي؟ يلزم وعي. هاك علاش الطاقة خلى معناه باش تكون عندك طاقة قوية يلزمك تركز على الوعي نتاعك. وين تركز على الوعي وين الطاقة تقوى. الوعي كيف يقترن بالطاقة؟ الشي عاملنا يجلب لنا الأشياء الباهية، يجلب الحاجات، يوضح لك أنت ايش حاجتك بالضبط، يصنع بي تصنع بي العالم نتاعك، تحدد احتمالاتك في حياتك. هكا علاش في عالم الطاقة الوعي هو اللي يلعب دور كبير في توجيه الطاقة وتوجيه المسار نتاعك. باش تكون مالك للوعي في حياتك يلزمك تخرج نفسك من الآلية، تكون شروبو. يلزمك تثق في نفسك، في اختياراتك، في الاختيارات اللي انت اخترتها مش اللي هم اختاروها لك. ما تخليش حتى واحد تعرف ينزع لك الطاقة نتاعك باش تخفي عالمك. اي انسان نعرف باش يضرني يخرق لي الطاقة نتاعي بكل لطف نبعد عليه. يلزمك تتجرد من كل الاشياء اللي ما عندهاش تأثير ايجابي في حياتك بوعي. يلزمني نحي الحاجات اللي نعرفها ما هيش باهية في حياتي ننزحها. كوتش كوتش نتفاعل معك. واهمية الوعي اليوم تم قيمة ربما تشاطيني الرأي، هو تعزيز منسوب الثقة في النفس. يعني مهم جدا أن الإنسان يكون عنده ثقة في نفسه، يعني كعامل مهم جدا في تحديد طبيعة الطاقة. الإنسان اللي ما عندهش ثقة في نفسه ما عادش تم مجال حديث على الطاقة الإيجابية. لا ما عادش. وهي النقطة الأولى أخوي الهادي هذيك. باش أنت تكون واعي لازم تكون واثق بنفسك. وكان ثقت بنفسك الحاجات اللي كنا نحكوا عليها تو باش نحى وأنت راسك مرفوع. صح. ما تنجمش أنت مش واثق بنفسك ما تنجمش تختار. بيح. ما تنجمش نقول أخوي الهادي راني أنا وياك ما نجموش نتفاهموا في الحياة هذه. مسلوب الإرادة، معناها مسلوب الإرادة في الأخر، معناها صحيح. تولي ما كنت تولي ما كش واثق من راحك. الناس كل هم اللي ينظروا عليك وهم يعطوك يطبقوا عليك في اختياراتهم هم، أما يلزمك أنت هو اللي تختار بكل ثقة. إذن شو يلزمك تعمل؟ أبدأ من تو في تقبل اختياراتك. عيش بوضوح، عيش واضح مع نفسك بدرجة أولى مع الناس. لكن أنت واثق في اللي اخترته مهما كان حتى كان خاطئ، راو اللي تختاره خاطئ خير من اللي اختاره لك الناس يكون صائب. كي تختار الخطأ أخوي الهادي وتخلي مرة جاية تعمل ما خير، حس بروحك أنت أني اخترته وأني الحاجة هذيك وصلتني للنقطة هذيك، نعمل ما خير ونقدم القدام أحسن. أكيد. لأن أهم شيء في حياة هذه إنك تخطأ. حتى لو اخطأ المهم أنت اخترت، أنت اخترت بوعي وكامل حضورك. المهم أنت تتقبل حياتك الحالية كما هي، كما جاتك الحياة لازم تتقبل بأنها نتيجة اختياراتك السابقة، وتبدأ بوضع حياة جديدة وخيارات جديدة. الوعي هو أنك تستمتع بالحياة، تعيش عيش بخياراتك حتى لو كانت محط استهزاء للآخرين. وش بي أنا اخترت الناس هزوا علي، وش بي توجه كذا، وش بي عمل كذا، وش بها فضلت تسكن في دار هكاكا ما عملتش سيستم أمريكا، وش بي وش بي وش بي. حتى في لبستك ومن... آخي ليه قلتك حتى في لبستك كوتش، مش حتى في حتى في لبستك، حتى في لبستك وش بي يلبس هكاكا وش بي يكون. أنا اختياري باش نلبس، ما خليش الناس يحددوني. أنا مرتاح كي نخرج أنا لابسة جبة هكاكا ما يهمنيش، أنا مرتاح كي نمشي بشلاكة في الدار. يلزم هم يحددوني باش نكون أنا رسمي، ويلزمني صبات ويلزمني حاجة باهية. أنا اخترت نخرج وراسي مرفوع للشارع. واضح. المهم المهم أني يكون أنت مقتنع، يكون أنت أنت. هذه أهم حاجة تحت 20,000 صرخ يا لادي. كون أنت واعي. أي واعي. المهم أن ترضى أنت عن نفسك، أنت تولي راضي خارج وأنت راسك مرفوع. المهم أن تتصالح مع ذاتك. أكيد. وقت تحكي مع ذاتك وتنظلها الصباح وتحكي معها وتخطبها، راني قابلك كما أنت، راني اللي قاعدين نعمل فيه بشراكة مع بعضنا. أنا نبعث جميل جداً. جميلة الصورة، جميلة الصورة كوتش، يعني المصالحة هيك بينه وبين ذات الواحد جميل، وحوار هيك. تفضلي نحكي مع راحة أخوين هادي، يقول راني بعثت لك، راني اخترت لك بوعي الحاجة هذيك. انطلقي في الحياة وحل الباب واخرج، ومهمكش بتلفش صبح على الناس وبتسم في وجوههم، وخلي عيني الهازق ما نشوفهاش، وعيني المتشمت ما نحسهاش، نمشي راسي مرفوع. وتشوف قديش عندك طاقة كبيرة في الحياة، موجود انت ومعاك ناس، اما انت سيد نفسك. أكيد. كأنك انت الوحيد في الشارع ذاك. أكيد. المهم انت عيش في حياتك على الطريقة اللي حببتها انت خلاص. هو فقط فقط كوتش مهم جدا يكون نحكي فيه، ولكن زاد اهمية الوعي، انه بين الوعي في الثقة بالنفس وبين التعالي، بينهما. واكيد فهمتيني ايش نقصد معناه. سعادة. لا يعني قلت جميل جدا أنك الوعي، والوعي هذا في تعزيز منسوب الثقة. جميل أنك تكون واعي بذاتك وراضي على نفسك ومهمك في لكن حذاري من التعالي. التعالي معناه مفهوم التعالي، التعالي. أنا التعالي، أنا نقول أنا مثلا متعالي على الناس، لأن توا ثم ما ليش واعي. ما فهمتنيش أنت. لا فهمتيني. قلت لك في تحديد طبيعة تو كي تكون متصالح مع ذاتك، حكينا، وثم منسوب ثقة، وثم الترفع، وثم مهمك، وتكون أنت راضي بالشيء كذا. جميل جدا. ولكن روث عند البعض سبحان الله، هنا نشوفوا فيها الناس تحكي شبيه متعالي شبيه كذا. هنا عشناها الكل، يعطيك الصحة. هذاش حبيت نقول لك، عشناها اكل ادب وكتل، يعطيك الصحة. هذا هو. انت تحاول ما نعملش معاك كونتاكت كبير، هذا هو. تحرقش نار ما بيناتنا. المسافة، الناس يروها تعالي. اي المسافة هي المسافة ضرورية، المسافة في تحديد طبيعة التعاملات. معناها مسافة الاحترام ديما نخلوها نحافظوا عليها. نسميها مسافة امان. مسافة امان، يعني مسافة امان بين السيارات لازمها موجودة بين شعوريا بينني والآخر. أكيد. لازم مسافة أمان باش نبقوا علاقتنا مع بعضنا. أكيد. باش نبقوا متواصلين. أكيد. كيف نحتكوا برشا ما باش نتضاربوا خويا الهادي. أكيد. أما فما مسافة أمان ماهيش كبر خويا الهادي. هذا هو حبيت نقول لك يعني. على مرور الأيام كي يرى فيك كبر، يلقاك مرة أخرى في موقف معين تصرفت معاه بوعي. أي. تصرفت يقولش بيه هذاك، كنت نصور متكبر. ها هو اللي عمل البوا معايا. وياما ناس يضحك عليا ويتعدى. وياما ناس كونك أنت وبوعي تحكي معاه. وياما ناس مش ضحية هالمفاهيم هذيا. وش يقولك اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا. معناها كما قلتي أنت سيادتك توا، خلي عيش معايا أنت الوضعية وعيش معايا الموقف وأسمعني، يعني ما جيش أحكام من الآخر. صبري صحيح. المهم خويا هادي، المهم توعي كون الحياة كلها فرص لا متناهية، باش تكون واعي. الحياة فرص، هكا علاش لازمك ديما تصطاد في كل لحظة في كل ثانية في كل مساج في الحياة، في طيحة خبشة، راهي فرصة، فرصة باش تبدأ بها أنت من أول وجديد. المهم إنك تكون تحس براحك خلقت باش تسمع وتستمتع بالحياة، تسمع الآخر. الإنصات باهي برشا خويا. أكيد هادي. أكيد باهي. شفت الكبر هذاك، أنا نسمعك خويا هادي، أما بيني وبينك مسافة. نسمعك تحس بيا كونني قريب ليك. إما أنت ترى الهيبة متاعي، هيبة الوعي متاعي. مش هيبة اللبسة والذهب والكرهبة والكل، هيبة الوعي. كيف أني نوصل لك ونسمعك ونعطيك وضنا، تعرفني كون واعي وتتواصل معايا بالكلام. المهم ما تربطش حياتك حتى شيء آخر، لا حب ولا حد شيء، حتى مخليه يمشي لي حياتي، مش راجل بش مثلا علاقة براجل ولا علاقتي بمراهيل تحدد لي حياتي. واضح. المهم انك تعيش التوازن، المهم تتجاوز المخاوف متاعك. واخيرا اخوي الهادي، الوعي هو النور، وين وجهت وعيك تلقى النور. الوعي هو عكس الطاقة السلبية، الوعي هو دائما خير، وين تولي وعي راك ديما في الجانب الخير، وهو الطاقة الإيجابية بأتم معنى الكلمة. كوتش ربي يبارك لك، يعطيك الصحة على هذه الطاقة الإيجابية الصباحية، إن شاء الله ربي يحفظك، وإن شاء الله ديما يعني معنا، وربي يخليك، يعطيك الصحة على الطاقة الإيجابية هذه. يا نبيل الوعي، سمعت الكوتش كانت تحكي على الوعي، نحبك ديما واعي يا نبيل، وديما ثقة بالنفس، يعطيك الصحة. به مش نشوف بعد قليل مع السيد عمار حويتا، المدير الجهوي لجمعية تونسية للوقاية من حوادث الطرقات بقبلي. مدار حديثنا اليوم حول مخفضة السرعة، مخفضة السرعة بين الأهمية والمخاطر. إذن ما تغيرش الموجة 100.9 فيم، بعد قليل نعود كما قلت لمواصلة بقية أركان صباحك قبلي اليوم الخميس 18 أوت 2022. Yeah. على نفسه وافر. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much here. أحلى لنفس وافر صباحك يقبل لي مجددا. صباح النور، صباح الخيرات لكم اينما كنتم لتابعوا فينا عبر الصفحه او عبر المذياع في مواصله لبقيه اركان صباحك قبل لي ليوم الخميس 18 اوت 2022. اليوم مدار حديثنا المخفضات، مخفضات السرعه بين الضروره والخطوره. مدار حديثنا مع السيد عمار حويته المدير الجهوي للجمعيه التونسيه للوقايه حوادث الطرقات بإقبلي. سي عمارة صباح النور. النور سي الهادي، صباح النور نبيل، صباح النور جميع مستمعي إذاعة مزاوة، ومرحبا بالناس كل. شكرا لك سي عمارة. يعني واش تفضل. اليوم نتحدث على مخفضة السرعة، ونعرف اليوم يعني أهمية هذه المخفضات في تحديد خاصة داخل مناطق العمران، يعني أهمية هذه. شكرا، هو موضوع مهم جدا. قبل كل شيء هو المندوب الجهوي، مش المدير. المندوب الجهوي أي تسمية جديدة هذه. أهمية المخفضات السرعة بالطبع الناس كل تعرفها معناها، لأن هي مهمة جدا، ما تساهم في تخفيض من السرعة كما يدل على اسمها داخل مناطق عمران، خاصة لأنها نشوف ثم مناطق ربما تكون المسافة فيها معناها طويلة نسبيا، نجم نسرع فيها أو من المفروض نسرعوش، ولكن الناس تسرع فيها هذاك علاش، وفيها خطر ربما معناها تجمعات سكنية كبيرة، ربما كذلك مدارس، معاهد، معامل، أي شيء من نوع ذي اللي هو يخلي ربما موجود فيها كثير من الحركة، وخاصة حركة المتراجلين، هذاك علاش يعملوا في مخفضات السرعة. مخفضات السرعة نشوفه السنوات الأخيرة هو معناها صار فيها كثير من الفوضى، كثير منها من الحاجات اللي هي ماهيش قانونية، لأن هو قانونا مخفضة السرعة هي متعهدة بها لجنة في الولاية، وطبعا الرئيسي هو معناها أو الجهاز الرئيسي هو التجهيز، وكذلك معناها معها البلديات، وهذا بالطبع معناها اللجنة هي تحدد وجود الأماكن بتاع مخفضة السرعة. يصير طلب من المفروض يصير طلب معناها من نجم تكون معناها من مجموعة بتاع مواطنين، نجم يكون من بلدية، نجم يكون من معناها من أي جهاز معناها آخر أو من أي إدارة أخرى، ولكن يصير دراسة نشوفه معناها يجي فيها شيء هذا صحيح إمكانية، وتتعمل معناها بمعدل ارتفاع معين، علامات، يكون فيه تشوير معناها مدهون، وهذا كل معناها ليش مش لسلامة هذه الأهمية سي عمر. هذه الأهمية، هذه الأهمية. نجول الخطورة تو. نعم نجول الخطورة تو. الخطورة باهي، الخطورة هو إذا كان بدنا نعمله في مخفضات عشوائية متاع سرعة، وهذه شفناها في كثير من الأماكن، ساعات يصير لا قدر الله حادث معناها قاتل ولا كذا، معناها في مناطق يجون المواطنين يعملوا معناها ربما وحدهم بعض المخفضات. خلينا نقولوا بالسمان، خلينا نقولوا بالسمان وبالرملة، معناها ثم شكون وبالرملة معناها كوارث ربما في العديد من العربات، وساعات حتى هي تسبب في حادثة إذا كان معناها ارتفاعها يكون طبعا يكون معناها مش عادي، وبالتالي هذا كل معناها ماذا بينا المواطن يتجه للإدارة اللي مهتمة بشيء هذي، وبطبيعة الحال هم اللي حددوا المكان هذا. سي عمارة سمحني نتفاعل معك، جميل جدا اللي كنت تحكي فيه، ولكن بالمقابل أيضا نلاحظوا سيادتك أن ثم مخفضات سرعة هي معمولة من الجهات الرسمية، ولكن خلينا نقوله معناه الإنسان اللي يزور جهة أول مرة أو حتى ولد بلاد مثال، مشكلة كبير ياسر، ما ثم حتى إشارة لا من قريب ولا من بعيد بوجود مخفض سرعة، لا من حيث أنه يكون خاضع يعني لمثلا إشارات سواء كان بعلامة قبل ما توصل للمخفض هذا، أو أيضا الألوان أهمية اللون أن باش يكسر له، لأن المشكلة أن بين اللون الخرسان الإسفلتية مثال وبين اللون المخفض ما تقدرش تميز، صحيح ولا اليوم هذه نشوفوا فيها في بعض الأماكن وموجودة بكثرة في هذه الجهة في هذه الولاية، موجودة مخفضات ما تفيق بروحك كان طالع وستر الله. هو هذا كلامك منطقي، هو لكن هذا يخضع بطبيعة الحال لمراقبة اللجنة الرسمية كما قلنا البلديات خاصة والتجهيز، لما المفروض هما معناها يلاحظوا الخلل هذا ويحاولوا يتفادوه، معناها هو بالتشوير وكذلك بإيجاد العلامات. العلامات ساعات ربما معناها من البداية ما تتعملش، ربما لأن جي المخفض السرعة جي في ظرف معين، ساعات ما هوش ما تعداش على حتى على لجنة، ساعات معناها في وضعية معينة التجهيز تم خدمة متاعك أوروبي أب يعملوا هكذا المخفض السرعة، ولكن من المفروض ثم معناها صيانة وثم متابعة وثم كذا، هذا بالطبع ديما نشوفه معناها المسؤولية للربما الجهات الرسمية، ولكن ديما احنا اللي يعنينا بالذات كما حكيت صفتنا مبكر خامسة كوتش هو الوعي، والوعي العام هو بطبيعة الحال يندرج في إطار تطور المواطن، وبالتالي ماذا بينا أخونا مستعمل الطريق بصفة عامة يرد باله ويستحفظ ينقل يخفض من السرعة داخل مناطق العمران، باش حتى إذا كان معناها صارت ربما خلل ولا صارت حاجة ربما يتفاداها بسهولة، وكذلك معناها ينجم هو زاد كذلك يساهم مع مجموعة المواطنين في أنهم هم يأما يطالبوا الأجهزة الرسمية كما قلنا كما البلدية ولا الولاية ولا كذا يعملوا مطلب و يمشوا وشدوا صحيح كما معناه شدوا صحيح في حاجة أخرى، شدوا صحيح حتى في الوضعية هذه ونمشوا ونوقف معناه ونقول لي أخويا عمل لي مخفض السرعة في الوضعية في بلاصة هذه وكذا كذا، أو على الأقل أطلع على الوضعية أو خل صلح كذا أو زاد كذلك زاد ما نساش حتى كيف نعاونه حتى في التشويل إذا كان زم الأمر يتجهوا للجمعية ونشوفوا البحث البلديات وكذا ونعملوا بعض الأدب تعاون سي عمارة في الأمور هذه. سي عمارة ونحن على أبواب سنة دراسية إن شاء الله موفق وقين ما نافع لذاتك بيدنا والإطار التربوي وأيضا كل يعني الأسرة التونسية ونعرفوه هذا بمثابة عيد معناه العودة هذه هو فقط يعني التنسيق بين مختلف الأطراف، خاصة عندنا فلذاتك بادنا نحكو المدارس الابتدائية خاصة نعرفوها سواء كان معناه داخل مناطق العمران ساعات مدرسة تنقوها على طريق مثال على طريق رئيسية مثال، وإلا حتى في بعض الأحياء معناه اللي فيها حركية كبيرة وإلا في قرى، يعني اليوم يقع على أقل ونعرف هذايا في هذا الإطار مثلا أولياء المدرسة الابتدائية طريق جابس مثال على سبيل المثال، ونعرف أهمية هذا الطريق يعني اللي هو تقريبا في وسط البلاد، يعني كانوا طالبوا وتوجهوا حتى للجهات الرسمية بضرورة تركيز مخفض سرعة خاصة كما قلنا الطريق هذايا في حركية كبيرة، يعني التنسيق نحن على الأقل في هذا الإطار نحاولوا المدارس والمدارس الإعدادية والثانوية أيضا نحاولوا أنه على الأقل تركيز مخفضات سرعة حتى نتفادوا لا قدر الله كل ما مشانا يشكل خطر على فلذات أكبادنا. مو صحيح في هذه احنا كجمعية لو طلبنا معناها العديد من المرات هو هي لجنة كانت ربما في يوم ما معناها كانت متوقفة أشغالها، ولكن طلبنا الولاية كجمعية وكمعناها لجنة جهوية مرورية، والجمعية هي معناها كانت المبادر بأنها مطالبة بإحياء اللجنة هذه، وتعهد سيد المعتمد أول وقت في الجلسة معناها على اساس ان باش يتم هي اللجنه، واللجنه هذه بالطبع هي اللي باش تكون تتكفل بالوضعيه، ولكن ربما هو زاد بعض الاشكاليات الاخرى اللي هي ما نعرفش يعني معناها ربما تنجم تكون ماديه او ربما بعض اللوجستيك ولا كذا ما نعرفش، بل عندهم التجهيز عندهم مقاولين يخدموا ولا ما نعرفش عندهم خدمه يخدموا مفيد، ثم اشكاليه من نوع هذا، ولكن وقتها تعهد ان ربما يتفادوا الوضعيه هذه ونسقوا مع البلديات باش تتم العمليه. وان شاء الله على كل حال احنا تو يبغونا ديما احنا كجمعيه ديما نحاولوا ان نمسوا الوعي بتاع المواطن وكجمعيه زاده ينتبه وربما ان شاء الله على وجمعيه زاده انتم الكل. وكجمعيه زاده سي عماره يعني الاهميه النوادي المروريه في صلب المؤسسات التربويه، انتم كجمعيه ناشطه في هذا الاطار ونعرف عندكم مساهمات في المؤسسات التربويه لها من اهميه بمكان في تاطير فلذات اكبادنا. خلي ساعات نشوفه في بعض المدارس تلاميذ معناه في على مستوى الطرقات يسيروا في حركه المرور خاصه اثناء فتره الراحه، جميل جدا مثلا هذايا خاصه مع العوده. خلينا نخلقوا حاجه جديده لهذا فلذات اكبادنا وتكون تعمم في على كل المدارس الابتدائيه بالتنسيق مع يعني الجمعيه سي عمار. ان شاء الله ان شاء الله. هو بتابع سيدي انت معناها في وضعيتك معناها في المندوبيه فاهم القصه هذه بطبيعه الحال. هو ان شاء الله احنا سنين باش نعملوا اجتماع مع الاداره الجهويه ونزيدوا نكثفوا اكثر ما يمكن من النوادي. عندنا طبعا نوادي قديمه نحيوها ونزيدوا نحاولوا نسقوا معها شوي. كذلك عندنا ربما بعض الاقتراحات اللي نجموا مثلا نكون شويه بعض المعلمين ولا كذا اللي هم نجموا يكونوا مؤثرين صحاح معناها في الوضعيه هذه. واحنا نستعملوا زاده كذلك في الكلام ده بالطبع ديما والكلام ده للتلميذ كيف يشوف معناها كيفاش يعدي المرور وكيفاش يولي عنده قيمه في الطريق زاده حتى هو يتحسن وضعيته ووعيه المروري ان شاء الله. وان شاء الله نسكن نكونوا سالمين سي هادي بارك الله فيك. ان شاء الله كل الشكر ليك السيد عمار حويطة المندوب الجهوي للجمعيه التونسيه للوقايه من حوادث الطرقات على كل ما تفضلت به سيادتك من معطيات. إذن عايش. إذا بعد هذه النصيحة خلينا نقول المرورية باش نمشوا نبيل في اختيار وغنائي. نشوفوا شوية فيروز نرجعوا ميساج باش نمشوا. إذا نبيل مع فيروز ثم نعود لمواصلة بقية أركان صباحك قبلي مع فلاش سبور قبل فلاش سبور مع ريكاب نيوز في ملخص لآخر الأخبار الجهوية والوطنية. ما تغيروش الموجة 100.9 FM. زوا اف ام 100.9 في أحلى صبحية نفزوية. يطلع عليكم الهادي بوصفة في برنامج صباحك يا قبلي كل خميس وجمعة من 6 حتى لل 11 متاع الصباح لمناقشة أهم المواضيع والأخبار الحينية على الموجة 100.9 FM ولا على الباش فيسبوك النفزوة FM. مجددا أجمل التحية الصباحية لكم اللي ما نلتحق بنا الآن في الاستماع أو في المتابعة عبر صفحة. نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله موافقين قاصدين يعني أماكن عملكم إن شاء الله ربي يحمي الجميع ورد بالنا من حرارة الطقس خاصة اللي عاملين بالساعة ضريبة ضريبة نقضوا على الصباح مثلا اللي ماشي للعمل يحاول يعني خاصة العمل الفلاحي بقي العمل الإداري هكا بين الناس كل تلتزم بالوقت. على كل إذن باش نمشوا مع أوقات الصلاة وأحوال الطقس. بالنسبة لأوقات الصلاة اليوم الخميس 18 أوت 2022، الصبح كان الساعة 4:17 صلاة الظهر إن شاء الله انطلاقا من منتصف النهار و35 دقيقة، وصلاة العصر انطلاقا من الساعة 4:09، وصلاة المغرب انطلاقا من الساعة 7:10، وصلاة العشاء انطلاقا من الساعة 8:38. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب. أحوال الطقس حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، بعد موجة الحر الجديد ميزة حالة الطقس خلال بداية الأسبوع الجاري تتجه درجات الحرارة نحو الانخفاض بداية من اليوم في أقصى الشمال، فيما تتواصل مرتفعة ببقية الجهاد على أن تشهد انخفاضا ملحوظا انطلاقا من يوم غد الجمعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و 34 بالمناطق الساحلية الشمالية وبين 38 و 46 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشهيلي، ويكون الطقس قليل السحب إلى مغيم جزئيا بعد الظهر مع ظهور خلايا رعدية وأمطار متفرقة بمناطق الشمال، وتهب الرياح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، ثم تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال مع بعد الظهر وتكون قوية نسبيا. بالنسبة لولاية قبلي تكون درجات الحرارة في حدود 47 درجة، وشفنا أمس ارتفاع درجات الحرارة مع انقطاعات دون سابق إعلام للنور الكهربائي وأيضا للماء الصالح للشرب، ولكم أن تتصوروا الوضعية. إذن كل صيف تقريبا نفس السيناريو انقطاعات بالجملة، ويظل السؤال المطروح إلى متى سيتواصل أو ستتواصل هذه الحالة. على كل مش نمشي توا مع أغنية لصديقتنا فاطمة اللي متابعة وفية وكانت خلت ملاحظة في يعني لبرامج إذاعة النفزاوة. إذن أغنية لكاظم الساهر، كاظم الساهر هي زميلي يعني، أو اسمعني نمشوا حبيبي صباح الخير. إذن هاي حبيبي صباح الخير يعني مع، ثم نعود فيما بعد لمواصلة بقية أركان صباحك يقبلي، وبش تكون في ملخص لآخر الأخبار الجوية الوطنية. أيضا تحية للسيد بالقاسم البنجي اللي تبع فينا، أيضا علي المنتصر الكل، وأيضا مدام زينب الجندي مشكورة، معناها الكل مشكورين يتابعوا فينا. وخلوا عبد الملاحظات توا إن شاء الله نرجع لها تباعا فيما بعد. نبيل نخرج فاصل ثم نعود. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور، يلا صحى غنك فيروز. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور، يلا صحى غنك فيروز. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العين، تشرق عالدنيا مو شمس وحدة شمسين. حبيبي صباح الخير، تقبل هل عينك مام نريد نشوف عيونك أصحى صرنا نغار من الأحلام طول الليل مقابل وجهك ما تقبل هل عينك نام نريد نشوف عيونك أصحى صرنا نغار من الأحلام الشمس طلعت يا زين وانت مغمض شمس وحدة شمسين حبيبي صباح الخير وخليك معانا مع أحلى برمجة موسيقية احلى طله واحلى صباح على نبزه وافه. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much here. احلى لنفسه وافر صباحك يقبلي نفسه ونيوز. في ريكاب نيوز في ملخص لاخر الاخبار الجهويه والوطنيه. جهويا، يتواصل اعتصاب منتسبي شركه غيرسات والبستنه امام مقر احد الشركات البتروليه، وايضا على مستوى بعض النقاط في مدينه قبلي، على خلفيه عدم حصولهم على اجور 4 اشهر، وايضا المطالبه بضروره توضيح يعني مصير هذه الشركه خاصه من حيث ديمومتها. ثاني خبر جهوي ايضا يتعلق ب في اطار متابعه والاستعداد للعوده المدرسيه، سلسله من الاجتماعات الدوريه في اروقه المندوبيه الجهويه للتربيه بقبلي، وايضا في اطار بحث عن شراكات مع مختلف الجمعيات الناشطه على غرار الجمعيه من الجمعيات المهتمه بذوي الاحتياجات الخصوصيه، يعني خاصه فيما يتعلق بموضوع الادماج المدرسي. اليوم يعني في هذا الاطار كما قلنا تتواصل سلسله من الاجتماعات من أجل تأمين عودة مدرسية ناجحة لمختلف الأطراف. أيضا في خبر آخر على مستوى جهوي، كان عبر عدد من مواطني ولاية قبلي يوم أمس عن تذمرهم واستيائهم من الانقطاعات، يعني اللي تزامنت تقريبا مع بعضها، يعني انقطاع المتعلق بالنور الكهربائي وأيضا الماء الصالح للشراب في ظل موجة الحرارة اللي تشهدها الجهة، وكما قلنا طلب مواطني الجهة بضرورة توضيح الأمر. حسب بعض المواطنين يقولوا اتصلنا بفرع أو يعني الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، يكدون يقولوا احنا في حد ذاتنا مستغربين من هذا الانقطاع، ما نعرفش اذا تم يكون. على كل، تبقى المسألة في حاجة إلى توضيح أسباب هذه الانقطاعات، يقولوا المواطنين حبوا نعرفوا الأسباب وإلى متى ستتواصل هذه الانقطاعات بدون سابقة أعلام. في خبر آخر وطني أيضا، كان أمس في خبر كما قلنا وطني يتعلق خاصة ب إذن يتعلق في الدستور، ويتعلق خاصة يعني كلمة رئيس الجمهورية بمناسبة ختم الدستور الجديد من انتقادات للقضاء، وذلك في علاقة بنظر المحكمة الإدارية في الطعون المقدمة في نتائج الاستفتاء، حيث أكد رئيس الجمهورية أن هذا معناها اليوم ليس يوما للدخول في مجال قانوني، فإن الواجب يقتضي التذكير بقرار المحكمة الإدارية المؤرخ في 26 جوان 2013، والذي ورد فيه بالحرف الواحد ما يلي: إن القرارات الصادرة عن المجلس التأسيسي في إطار مهام التأسيسية والتشريعية والرقابية أو غير ذلك من المسائل المتصلة بها تخرج بطبيعتها عن ولاية القاضي الإداري. وأضاف سعيد أن مثل هذا الموقف معلوم وراسخ ومألوف في عدد من الدول الأخرى، متسائلا كيف لسلطة مؤسسة أن تراقب إرادة السلطة التأسيسية الأصلية، فهي تصدر الأحكام والقرارات باسم الشعب وتتولى مراقبة الشعب حين يفصل إرادته في الاستفتاء. إذن نقول الهرم القانوني على حد قوله قلبه رأسا على عقب. في السياق نفسه، تولى رئيس الجمهورية يوم أمس ختم الدستور الجديد للجمهورية التونسية والإذن بإصداره لينطلق به العمل حالا، وفق ما جاء في كلمته بهذه المناسبة. وقال سعيد أن هذا الدستور يتم ختمه واليوم وإصداره لينطلق العمل به، إذن في 26 من ذوي الحجة الموافق ل 25 جويلية 2022. إذن كانت هذه أهم الأخبار الجهوية والوطنية في ريكاب نيوز. بعد قليل باش نمشوا مع فلاش سبور في ملخص لآخر الأخبار الرياضية. عشان تقابلني تحتاج ألف وصلة، ينقص من الليستة واحد يجي فورا غيره دستة، ويا جوز في ناس علشان تقابلني تحتاج ألف وصلة. والله دي مش شطة بس ماليش في الخصار، كل اللي بأصله قال علي أنا بنزل ستارة، عندي لازمة بطفي زي السيجارة، واللي يسبب لي أزمة أنا بدينا استمارة ستة، ينقص من الليستة واحد يجي فورا غيره دستة، ويا بس في ناس علشان تقابل تحتاج ألف وسطة. نفسي حالة أنا كمل أي حاجة بس أنا ما بقاش كمالة، وبراعي اللي راعيني وبالمحبة تديله عيني، بس كمان في الملوعة أنا ما عنديش يما ارحميني، أنا كمل أي حاجة بس أنا ما بقاش كمالة، ياما ارحميني، والله دي مش شطار بس ماليش في الخسار، كل اللي بأصله قال علي أنا بنزل ستارة، واللي مالوش عندي لازم بطفي زي السيجار، واللي يسبب لي أزمة أنا بديله استمارة ستة، ينقص من الليستة واحد يجي فورا غيره دستة، ينقص من الليستة واحد يجي فورا غيره دستة، ويا بس في ناس علشان تقابل تحتاج قلبي وسطة. تحب تتعرف على نفزاوة من قريب وتحب تتعرف على آخر نجاحاتنا، آخر برامجنا وآخر دوراتنا التدريبية، تحب تتعرف على آخر الأخبار الحصرية وعلى مجموعة نفزاوة الكاملة، نفزاوة FM، نفزاوة TV، نفزاوة برودو، أكاديمية نفزاوة للتدريب على وسائل الأعلام أنمي، هذا الكل على منصة واحدة www.nifzawa.net. صباحك يقبلي مو مجددا أجمل التحايا الصباحية لكم عبر موجات إذاعة نفزاوة في مواصلة لبقية أركان صباحك يقبلي ليوم الخميس 18 أوت 2022 لمن التحق بنا الآن في المتابعة سواء عبر الميديا أو عبر صفحة قولوا له شان نهارك زين. أي نبي مش نمشوا مع ملخص لآخر الأخبار الرياضية الوطنية والجهوية في فلاش سبور برعاية بروم سبور. فلاش سبورت. تحب تعمل أفار؟ برومو سبورت توفر لك التيرمينال تدعم بها مشروعك وتحقق مرابيع قانونية. لأكثر تفاصيل اتصلوا بنا على 71 186 222. مع برومو سبورت ديما ربح. مع برومو سبورت ديما ربح. إذن جهويا على مستوى رياضي كان السيد محمد نجيب شواد رئيس المتخلي للهيئة التسيرية للواحة الرياضية بقبلي كان أطلق نداء للسلطة الجهوية يعني تعافيه لضرورة التحرك من أجل إنقاذ فريق الواحة الرياضية بقبلي خاصة في ظل يعني ضبابية الرؤية فيما يتعلق بمصير الفريق خاصة ونحن على أبواب موسم رياضي جديد ولحد الآن لم تتضح الصورة في مستوى من سيتولى تسيير دواليب هذا الفريق على مستوى إداري. طبعا نحكو في إطار هيئة التسييرية بعد الفشل يعني في وجود ربما هيئة التسييرية تسير دواليب فريق الواحة الرياضية بقبلي وحمل محمد نجيب شواد المسؤولية لكل من يعني والجهة وأيضا رئيس البلدية وتعالي ضرورة التحرك العاجل وحذر من التصعيد في ظل يعني قلنا عدم تحرك مختلف الأطراف من أجل إنقاذ الفريق. في خبر آخر على مستوى تاني نشر مدرب الترجي التونسي نبيل معلول يوم الثلاثاء تدوين على صفحته الفيسبوكية تحدث فيها عن التربص الأول الفريق استعداد للموسم الجديد حيث أكد نبيل معلول أنه تم التركيز على الجانب البدني بالإضافة إلى القيام بالانتدابات اللازمة من أجل تعزيز رصيد الفريق يعني من خلال ضم الجناح الأردني محمد أبو زريق شرار وهذا يعني في مستوى كما قلنا استعداد الترجي حسب المدرب نبيل معلول. خضع لاعب المنتخب التونسي لكرة القدم نعيم السليتي يوم الثلاثاء إلى فحوصات طبية معمقة في قطر يعني في مركز أسبيتار المعروف يعني متخصص في الطب الرياضي وذلك بعد مغادرة التربص فريق الفريق السعودي في تركيا بسبب إصابة في الحوض. في خبر آخر تعاقد الترجي التونسي مع اللاعب الدولي كما قلنا يوم الاثنين الفارط محمد فيصل أبو زريق بعقد لمدة 3 سنوات. في خبر آخر عقد أمير الجزيرة رئيس الهيئة التسيرية يوم الخميس ندوة صحفية يعني قدم خلالها تركيبة الهيئة المديرة والتي تشرف على دواليب الفريق وخاصة من حيث تحديد معالم الهيئة والأهداف رسم الأهداف على مستوى القريب وعلى مستوى البعيد. كانت هذه آخر الأخبار الرياضية الجهوية والوطنية في فلاش سبور برعاية بروم سبور. إذن بعد قليل سنستقبلوا الأخصية في التغذية إيمان النفطي والحديث عن فوائد الهيل. إذن ما تغيروش الموجة 100.9 FM فاصل غنائي ثم نعود كما قلنا لمواصلة بقية أركان صباحك قبلي ليوم الخميس 18 أوت 2022. فقط نبيل إشارة لإهداءات إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله جوع الإهداءات. كل تحية لأصدقائنا كل من بالقاسم البنقي علي المنتصر مدام زينب الجندلي كل من اللي خلى ملاحظة وأيضا صديقتنا فاطمة اللي تقول أغنية كما قلنا لي كاظم على كل تو إن شاء الله بعد في الإهداءات. شنخرجوا فاصل ثم نعود. تعمل أفار؟ برومو سبورت توفر لك التيرمينال تدعم بها مشروعك وتحقق مرابيع قانونية. لأكثر تفاصيل اتصلوا بنا على 71 186 222. مع برومو سبورت ديما ربح. Miami me lo confirmó. for the people. صباحك يقبل لي مجددا أجمل التحايا لكم، تصلكم هذه التحايا عبر موجات إذاعة نفزاوة في مواصلة لبقية أركان صباحك قبلي ليوم الخميس 18 أوت 2022، لما التحق بنا الآن في الاستماع عبر المذياع أو عبر الصفحة يتبع فينا، ونقولوا إن شاء الله نهارك زين وإن شاء الله موفقين يا رب، وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع. نسمع بالهيل، ما المقصود بالهيل؟ شنو الهيل هذا وشنو فوائده الغذائية؟ في هذا الإطار سعداء باستقبال السيدة إيمان النفطي الأخصائية في التغذية. مدام إيمان صباح النور. صباح النور في الهادي، صباح النور في الحياة ليك جميع المستمعين. عايشك ربي فضلك. هيا مدام نسمعوا بالهيل ونسمعوا فيه وممكن أسمع ونشوفوا فيه، ولكن تم ناس معناها ما تعرفش هات نعرفوا بالهيل صح؟ ثم شنو فوائده الغذائية؟ به الساعة الأول هو الهيل، هو من التوابل، من التوابل الصحية. ألو أي هو من التوابل الصحية اللي يعتبر من عائلة الكركم والزنجبيل، باش نقربوا أكثر. واضح. به نعرف الكركم والزنجبيل اللي هم من الأعشاب الطبية الصحية، كيف كيف الهيل هو سمي زادة يقولك ملك التوابل لأن عنده برشا فوائد صحية. نجمو نستعملوه في الماكلة، نجمو نستعملوه كأنفيزيون حطوه في الماء، نجمو معروف زادة بالقهوة إنه يعني معناه يتحط في القهوة وإلا يصنع مع القهوة. علاش يصنع مع القهوة؟ لأنه من الفوائد الصحية متاعه أنه يطيح التنسيون، وصناها في الكافيين اللي هو يطلع شوية تنسيون، ألور هو يعمل على تهبيط التنسيون باش يكون فما اعتدال كي نشرب القهوة متاعي ما تعمليش مضار صحية. الهيل هو من الحاجات اللي عنده علاقة كبيرة بالجهاز الهضمي، يعني تريح ياسر الجهاز الهضمي، تخلي الأمعاء مرتاحة أكثر، يعني الجهاز الهضمي يكون مرتاح. ليه برشا العباد اللي عندهم الكولون العصبي، اللي عندهم الغازات، اللي عندهم الانتفاخات، اللي عندهم زاد الرفلي، يعني كالجير اللي تقلق من جير نجم ينضخ كعبة متاع هيل بالوقت يحس روحه تحسن بالكدا. كيف كيف زاد اللي عنده مشاكل متاع أمراض القلب، يعني اللي يحس روحه عنده تنسيون، يعني عنده ضغط الدم، واللي عنده الكوليسترول متاعها طالع شوي، ينجم زاد يستعمل الهيل لأنه ينظم له الحاجات هذية ويقالور كي يستحفظ أكثر على القلب متاعه، ولا حتى اللي ما عنده حتى شيء ينجم ياخذ الهيل باش يخلي يعني نقوله احنا القلب متاعه مرتاح وما عنديش حتى مشاكل. تسمع فيه في الهيل؟ هي في الاستماع. هي مد تفضل. كيف كيف زاد اللي يعاني من الغثيان، يعني يحس روحه ساعة ساعة هيك يحب يرجع، ولا معناه متقلق هيك شوي، ولا مثل مسافر ويحس روحه فما شوي انزعاج في السفر ولا حاجة، كيف كيف ينجم ينضغ كعبة متاع هيل وإلا يعمل أنفيزيون مثلا، يعمل ماء سخون في ترموز ويرمي فيه كعبات هيل ويولي نجم يشرب سنية كاملة باش يرتاح مك الغثيان هذاك. كيف كيف زاد هو مضاد للاكتئاب، باهي برشا يعطوه حتى الكبار السن اللي يحس رواحهم هكا ستريسين مضغوطين شويه كقاعده برشا في الدار ولا متقلقين، ينجموا يعطوهم الهيل هكا. نحتاجوه احنا ملا مدام، نحتاجوه احنا ملا هذا ياسر ضغط العمل. اي صحيح تفضلي. الناس اللي خطر هو تلمو عنده فوائد صحية، يعني ما تخافش باش تعطيه الكبار السن وإلا الصغار ولا كذا، ما فيش مضار لأن كلها منافع، لكن ديما نحكي نقول باعتدال، يعني نجم ناخذ بشكل يومي كعبتين ثلاثة كعبات. الإفراط لا، نحطهم الإفراط لا، الإفراط ليس حتى شيء. مهما كانت الأعشاب طبية، مهما كانت الفوائد متاحة كبيرة، ديما الإفراط لا، ماذا بينا ديما حاجة قليلة بشكل يومي مثالش، لكن ديما الكمية تكون قليلة برشا. كيف كيف هو يقوي الذاكرة زادة، هذا كعش قلت به الكبار السن، يعني يطيح التنسيون، يرجل الكوليسترول، يقوي الذاكرة، مضاد الاكتئاب، فيه برشا مضادات للأكسدة، أكل يحمي من برشا أمراض، يطيح نسبة السكر في الدم، هذا كعليش برشا يستعملوا فيه زادة لتنقيص الوزن، يعني اللي حاب ينقص زادة في الوزن ينجم ياخذ أنفيزيون متاع هيل قبل الماكلة بنصف ساعة فطور وإلا العشاء، يخلي السكر في الدم يدور أقل، هذاك علاش يخلي يحميه من السمنة. كيف كيف زاد يحسن عملية التنفس للي عنده الربو ولا يحس روحه باش يلعب بالسبور ويحس تنفس متاعه مش مريقل، مثال يولي نجم ينضغ كعبات هيل ولا يعمل أنفيزيوم متاع هيل، يخلي التنفس متاعه مريقل أطول وقت مثلا في بيريود متاع السبور، وإلا اللي يبدأ يعاني من المشاكل متاع أي مشاكل متاع التنفس. كيف كيف زاد اللي عنده مشاكل في الفم، مثلا عنده تقرحات في الفم، اللي عنده هيك يعاني من مثل ريحة متاع الفم يحسها سفطة، يحس اللثة متاعه ما هيش مريقلة ولا فيها بعض الالتهابات، اللي هي الممتاز ياسر باش يعالجك الالتهابات هذيك ويعطي ريحة هي برشا للفم. تو باش نحكي كيفاش نجمو نستعملوه، يعني برشا فيديو يقول لك اي الهيل هذا كيفاش باش نستعملوه. هو يتباع كعبات لونهم اخضر، نجمو نرحوهم ونحطوهم لكن مش مده كبيره، ما يفوتش نهارين من مده الرحي نتاعهم، يعني ماذا بينا ناخذوه كعب وفي نفس الوقت الكعب هذو ما نخليهمش يتعرضوا للضوء ولا للسخانه، لان فيسع تذبل الكعبه وتصفار وتولي ماهيش باهيه برشا، ما تعطيناش الفوائد اللي كنا نحكوا عليهم. هذاك علاش ديما ماذا بينا في بلاصه بارده وبعيده على الضوء باش يبقى لونهم اخضر وفرشك، وماذا بينا مثلا نعملوا انفيزيون، نعملوا ماء سخون نحطوا فيه كعبه كعبتين ثلاثه ومن بعد نخلوه نطيب ساعه ونشربوا على رواحنا. كيف كيف نجمو نرحوا ونحطوا في انفيزيون ونشربوا، كيف كيف نجمو نطيبوا به الماكله كيما الكركم كيما الزنجبيل، نجمو نستعملوا في القهوه نتاعنا كيما حكيت لك، اللي يشرب اكثر من قهوتين في النهار ويخاف من التاثيرات السلبيه نتاع القهوه نجم يعمل فيها شوي هيل باش ينقص ماكل الفعاليات نتاع الكافيين ويخلي التونسيون ما تطلعش برشا. وكهو هذايا الهيل وقديش عندها فوائد صحيه يا مدام الناس كنت تستعمله وما عندهش مضار، ما يخافوش منه، من حاجات المضاده برشا للالتهابات وللامراض الخايبه في الجسم. كل الشكر لك مدام إيمان النفطي الإخصائية في التغذية على كل ما تفضلت بسيادتك، إن شاء الله تكون الصورة وصلت للسادة اللي تبعوا فينا في تعريف للهيل وفوائده، إن شاء الله في مصافحة أخرى مدام إيمان وإن شاء الله نهارك زين. نهاركم يعيشك. هيك نكون وصلنا لنهاية الفقرة المخصصة لي يعني نصائح في مجال الغذائي. خلي المصدح الآن لزميلتي فاطمة وزميلي أحمد المهبي التقني اليوم في رحلة في ألون فزاوة في منطقة تلمين من معتمدية جبل الشمالية. أهلينا في منطقة تلمين اللي عندهم مشاغل في الشأن العام في كل ما يتعلق ب يعني وضعية القرية، موجود فريق ألون فزاوة المتألف من زميلتي فاطمة شعيدي وأيضا زميلي أحمد المهبي اللي رافقه كتقني في رحلة تتواصل على مدار ساعتين من 8 للعشرة، ونرجع لكم أنا العشرة لمواصلة بقية أركان صباحك قبلي اليوم الخميس 18 أوت 2022. إذا خلي ونفس المجال لزميلتي فاطمة إذا عبر صفحة تبعوها كما قلت في متابعة لمشاغل أهلنا في قرية تلمين. ولنا عودة الورود الدللي بالكون غيرك ما إلي بحبك أنا، أنت حبيبي اللي معه بيوجعني اللي بيوجعه يا طيور يا ناس اسمعوا بحبك أنا. لحظة ما ابقى بلاكي ولا انحرم منك.